بسم الله الرحمن الرحيم. العجيبة 69 من عجائب الصدقات، وهي أن الصدقة تجعل المتصدق في مرتبة وزمرة الصالحين الذين يدخلون الجنة. الذين يقولون ربنا إننا آمنا، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. وبعد، أيها الإخوة أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا في الحلقة الماضية قد تحدثنا عن قول الله جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، إلى آخر الآيتين. قال الله جل وعلا بعد ذلك في صفة هؤلاء الذين اتقوا الذين يدخلون الجنة، قال: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. هذه صفات خمس ذكرها الله جل وعلا في صفات عباد الله الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ذكر بعد ذلك هذه الصفات الخمس لهم. أما الصفة الأولى فهي صفة الصبر، والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. والأول والثاني أعظم من الثالث، لأن الثالث لا حيلة للإنسان فيه، إما أن يصبر صبر الأبرار وإلا سلى سلو البهائم. لكن الصبر على طاعة الله وعن معصية الله هو صبر اختياري، حين يكون الجهاز في كف الإنسان، ما الذي يمنعه أن يدخل على ما لا يرضي الله جل وعلا؟ وربما كانت نفسه تتوق لذلك. إذا صبر وحبس نفسه عن هذه المعصية رجاء موعود الله جل وعلا، فيرجى أن يكون ممن يدخل في هذه الآية. ثم الصفة الثانية، قال: الصادقين، الصادقين في عقيدتهم وفي أفعالهم وفي أقوالهم. الصادقين مع الله جل وعلا، والصادقين مع عباد الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ثم الصفة الثالثة، القانتين. والقنوت هو طول العبادة وطول القيام، طول العبادة إجمالا، كثرة التعبد لله جل وعلا، وطول القيام في الصلاة بين يدي الله جل وعلا. أما الصفة الرابعة فهي قول الله جل وعلا: والمنفقين، الذين ينفقون في السراء والضراء. هؤلاء الذين يبذلون ما بأيديهم طيبة به نفوسهم رجاء ما عند الله جل وعلا. وقد قال ربنا جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أيها الأخ الكريم، أيتها الأخت الكريمة، ليس الشأن في حجم ما ننفق، ولكن الشأن في مقدار ما قام في قلوبنا من طلب مرضات الله جل وعلا والإخلاص له. ولذا في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وفي الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم: سبق درهم 100,000 درهم. ليس الشأن في الحجم فقط، نعم الحجم مطلوب، ولكن ليس هو المؤثر في مقدار القبول عند الله جل وعلا والرفعة في الدرجات. نعم الحجم، ولكن ثمة أسباب أخرى، منها صدق الإيمان بالله جل وعلا ورجاء موعوده والإخلاص له وتجميع النيات حين ينفق الإنسان هذه النفقة يبتغي بها وجه الله جل وعز. أيها الأخ المبارك، أيتها الأخت المباركة، لنحرص على أن يكون لنا نفقة حتى ولو كانت يسيرة، حتى ولو كانت يسيرة، فإن الحرمان أقل مما نشح به. قال الله جل وعلا في الصفة الأخيرة: والمستغفرين بالأسحار. هؤلاء مدوا الصلاة بالليل ثم ختموها بالاستغفار، كما جاء ذلك في سورة الذاريات: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرشدنا إليه في سنته وفي كتاب الله جل وعلا أن نختم العبادات بالاستغفار. ولذا إذا انفتل الإنسان من صلاته ندب له أن يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، لنتأمل في هذه الصفات: ما هو حظنا منها؟ ما هو نصيبنا؟ هل أتينا بها جميعا؟ هل أتينا ببعضها؟ هل نحن مقصرون في شيء من جوانبها؟ ما دامت الفرصة مواتية وما دام الإنسان يتردد نفسه في صدره فليحاسب نفسه، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. اللهم وفقنا للعمل الصالح الذي يرضيك، واغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، إنك أنت الغفور الرحيم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.